وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في الاستثناء. جاء القوم إلا تقولون زيدا لو رجلا كيف إلى مفهوم يوم إلى مفهوم مفهوم إلى يوم إلى أقول إذا إلى مفهوم مفهوم شنو معنى المفهوم هنا شيء يصير إذا إلى مفهوم معنى المفهوم يعني غير زيد ما أجي فهل له مفهوم بمعنى غير زيد لم يجي وأن المجيء منحصر عليكم السلام ورحمة الله بزيد أو ليست له هذه الدلالة أقصى ما يدل جاء القوم إلا زيد أم زيد إجي أما غير ما إجي مسكوت محمد إذا مسكوت عمي عم أعلم بنظرك أنت شنو بنظرك شنو بنظرك بنظرك لابد أنا أقول أن تقول أكو مفهوم ليش أكو مفهوم لابد تقول أكو مفهوم ليش لأن الاستثناء يدل على حصر الحكم بمن المستثنى يعني بزيد حصر المجيء بمن يدل يوم يدل ولازم خصوصية الحاصر إذا المجيء محصور بزيد لازمه ماذا منتفي عن من عن غير زيد لذلك قالوا الاستثناء من الإيجاب شنو نفي مثل هذا مورد جاء القوم إلا أو لم يجي القوم سخل أقول هالشيء حصر هكذا النفي أول أقول لم يجي القوم إلا زيد حصر المجيء بزيد لازمه لازم هالإثبات النفي عن من لازم إثبات المجيء لزيد وحصر بزيد النفي عن غير والاستثناء من الإيجاب شنو شي يصير نفي جاء القوم إلا زيد هذا حينئذ استثناء مين من الإيجاب فلازمه ماذا لازمه النفي فالخلاصة الاستثناء من النفي يصير إيجاب ومن الإيجاب نفي ليش السبب هذا لأن الاستثناء يدل على حصر الحكم بمن حصره بالمستثنى فإذا الحكم الذي حصرته كان نفي نفي نفي لازمه الإثبات بالنسبة علما للغير للغير يعني شنو المقصود الغير من هم مستثنى منه القوم مثلا وإذا كان على أنه الاستثناء ماذا من الإثبات إذا من الإثبات يدل ماذا على النفي عن المستثنى وإذا من النفي يدل على الإثبات فالخلاصة لا أطيل مطلب واضح فالاستثناء يدل على المفهوم ولعله من أقوى المفاهيم هو ماذا عرفا مو بعيد ترى من أقوى المفاهيم أظنه عرفا هو الاستثناء إذا واحد قال جاء القوم إلا زيد إذا واحد قال لا يجب الصوم إلا في شهر رمضان نفهم على أنه غير شهر رمضان لا يجب فيه يعني الوجوب منحصر بمن بشهر رمضان ولازم هذا الحاصر النفي ماذا أن الحكم مثابت للغير للمستثنى منه فإذا كان الحكم الذي حصرناه في المستثنى إثبات فلازمه النفي عن من عن المستثنى منه والعكس بالعكس فإذا الخلاصة ماذا أن الاستثناء له مفهوم ولكن من العجيب ما ينقل عن أبي حنيفة يقال بأن أبا حنيفة كان يقول بأنه بلي شي يسمون الاستثناء ما إلى مفهوم ليش قال لأن إذا إلى مفهوم أكو عندنا رواية تقول لا صلاة إلا بطهور. إذا كان إلى مفهوم تدري المفهوم شي يصير هنا، تقدر تطلع المفهوم شنو ولا؟ لم يجئ القوم إلا زيد، مفهوم قلنا شنو؟ حصر المجيء بزيد ونفي عن من؟ بالتالي نفي عن الغير، أنه فقط وفقط الجاي منه فقط وفقط زيد. هنا همات لا صلاة إلا بطهور، لازمه أن شي يصير فقط وفقط شنو؟ أنت بعد مناسب يكون تقول الصلاة ياهو الطهور، يعني إذا بطه الواحد يتوضع هو هذا الصلاة، بس تتوضع هذا هو، بس وضوع الصلاة إيه هذا هو، غير بعد مو صلاة، بس الوضوع صلاة، لازم هو شبه عليه يصير هذا ما يمكن. فلذلك ما هذا نستنتج أن الاستثناء ما إلى مفهوم، إذا إلى مفهوم قلت مفهوم لم يجئ القوم إلا زيد، مفهومه شنو؟ إذا وضح هذا ذاك، إذا لم يجئ القوم إلا زيد، إذا إلى مفهوم مفهومه شنو شي يصير؟ أن الجائي فقط وفقط منه زيد وغيره لم يجئ، هذا المفهوم شو بعد يصير؟ نامج لا صلاة إلا بطهور، إذا إلى مفهوم الصلاة فقط وفقط ياهو راح يصير الطهور، بس تتوضا هو هذا الصلاة، وغير اصلا هذا ليس بصلاة، ايش بعد لازمه؟ وهذا لا يمكن التزام. الشيخ الاخر يجيبه بجوابين، الجواب الاول يقول انت معنى هالجملة ما افتهمت، معناها ما افتهمت شنو؟ لا صلاة الا بطهور، يعني تدري شنو معنى؟ يعني هيك المقصود الصلاة الواجدة لجميع شنو أجزاء والشرائط، ركوع وسجود وقيام وتشهد و و و و لا تكون صلاة، هذا المقصود لا تكون صلاة إلا شوكت إلا بطهور، يعني إلا مع الطهور. فأنت هاي الإضافة اختلف عنها، يا إضافة لا صلاة يعني الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، هذا تختلف عنه. الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط لا تكون صلاة، أو العمل الواجب لجميع الأجزاء والشرائط لا يكون صلاة إلا مع الطهور. فالمفهوم شي يصير أن العمل الواجب لجميع الأجزاء والشرائط إنما يكون صلاة فقط وفقط، شو وقت فقط وفقط مع الطهور بناء على الصحيح. فعلى الرأي الصحيح معدنا اسم العبادات موضوع للصحيح أو للعام، على الصحيح فمن دون طهور أصلا ليس بصلاة، وعلى الأعمي شنقول صلاة غير مأمور بها. هذا هو المقصود من الجملة، أنت ما التفت الجملة معناها شنو شنو. والجواب الثاني أن يقال لو سلمنا تنزلنا عن الجواب الأول، فنقول لك استدلالك باطل من ناحية أن الاستثناء لما نقول إلى مفهوم يعني خط، ودائما إلى مفهوم، وبعض مرات قد ما إلى مفهوم لقليل، مثل الشرط لما نقول إلى مفهوم، وشنو معنى إلى مفهوم؟ يعني إذا ما في قرينة على عدم المفهوم، أما إذا أكو قرينة على عدم مفهوم لا مفهوم له. وهنا هذه الجملة الاستثنائية ليس لها مفهوم لخصوصية المقام لقرينة، مو معنى ربيت الشاهد إلى أن الاستثناء أصلا ليس له مفهوم، هذا لقرينة. فإذا استدلال أبي حنيفة على شنو كشان نفي مفهوم باطل، بعضهم رات قبالا لأبي حنيفة يستدل علاما على المفهوم، ذاك شنو كان يقول يستدل على عدم، هذا يقول لك في قبال أنا إذا ثبت المفهوم عندي دليل على إثبات المفهوم للاستثناء شنو، فالدليل مختصر مفيد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يجيئه المشركون كان يقبل إسلامهم ديما، لمن كان يقبل إسلامهم بشهادة أن لا إله إلا الله، مو هذا ولا؟ طب إذا الاستثناء ما إلى مفهوم، لازمه ذول لمن يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ما إلى مفهوم، إذا إلى مفهوم مفهوم شيء صحيح أن ما أكو إله إلا فقط ماذا؟ الله غيره. هبل ما أدري شنو الشعراء بالقرآن مكتوب أنه رب الشعراء وكذا، مقصود على أنه ذني أصلا ماذا؟ ما موجود إله، هبل وغير هبل ما موجود إله آخر. فإذا إلى مفهوم يصير هذا الشخص مسلم موحد بهذه الجملة، لكن إذا قلنا ما إلى مفهوم لا إله إلا الله شو يصير معنى؟ أن الله إله، أما غيره مسكوت عنه، مسكوت عنه يعني هبل. ها يجوز إله إيش بعد يصير؟ يكون ما يقبل الإسلام هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح. فهذا معناه على أنه الاستثناء إلى مفهوم، وإلا لم يقبل. للتفهيم شلون يولا إسلام من تشهد الشهادتين، مع أنه كان يقبل، فهذا دليل على أنه بل مولانا أن الاستثناء إلى مفهوم. بعض قبال أبي حنيفة يتراد يستدل، الشيخ الآخر يقول له إسه الناس اسكت حشايتك مو صحيحة. ليش؟ ولعل الاستثناء ما إلى مفهوم، لكن في خصوص المقام لقرينة كان إلى مفهوم، لكن في خصوص المقام بالقرينة كان إلى مفهوم. هذا مطلب آخر خارج عن محل كلامنا، يعني هذا استعمال مع القرينة. فالخلاصة كما أن استدلال أبي حنيفة في الرد الثاني تذكرنا ليس بتام. ليش؟ لوجود قرينة. فهنا هم ما تنقول لعله مفهوم أكو، لكن مو من باب أن الاستثناء موضوع المفهوم، من باب وجود القرينة. فإذا على هذا الأساس بلي هل مقدار سكاتي أفهرس هذا المطلب بعدين البقية. الصحيح أن الاستثناء كما هو المشهور له مفهوم، يعني حينما يقال لم يجئ إلا زيد يدل على أنه ماذا؟ حصر المجيء بزيد ونفي عن غيره. والدليل على أن الاستثناء إلى مفهوم غير تصريح أهل اللغة وكذا، والتبادر هو أنه الاستثناء معناه حصر، حصر الحكم ديما بالمستثنى، ولازم حصره نفي عن من؟ عن غيره، عن المستثنى منه. ولذلك قيل بأن الاستثناء من النفي إيجاب ومن الإيجاب نفي. ثم قلت بأن أبا حنيفة استدل على نفي المفهوم بجملة لا صلاة إلا بطهور، قال لو كان إلى مفهوم لازمه على أنه ماذا؟ أنه فقط وفقط الصلاة ياهي طهور، وهذا باطل. أجبناه بجوابين، الجواب الأول أن المقصود من هذه الجملة هكذا أن الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط لا تكون صلاة، أو لا تكون صلاة مأمور بها، لا تكون صلاة على رأي الصحيح، لا تكون صلاة مأمور بها على رأي العامي إلا مع الطهور صحيح. والجواب الثاني أنه قرينة لا أكون كلش كلش مع القرينة بغارف عن محل الكلام. ثم بعدين شن قلت؟ استدلال من قال لإثبات المفهوم بقبوله صلى الله عليه وآله لإسلام من تشهد الشهادتين، لولا المفهوم يكون هذا إسلام لا يقبل. أجبنا لعله للقرينة هنا المفهوم كان ثابت، أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء المفهوم. المفهوم، بس هو شوف شلون قال العبارة جابة، شوف شلون جابة، يعني على اختصاص الحكم السلبي او الايجابي بالمستثنى، بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى. لما اقول لم يجئ القوم هذا الحكم سلبي، يعني مختص بمن؟ مختص بمن؟ بالقوم. ومنفي عن من؟ عن زيد. اذا ايجابي جاء القوم، احصرت الحكم الايجابي بالقوم وانفيت ماذا؟ ولا يعم المستثنى. ولذلك يعني ولأجل استثناء يدل على الحصر، يعني هذا الحكم محصور بالمستثنى منه. أنا يجوز في أثناء الشرح كنت أقول بالمستثنى فاشتباه ما يعرف. ولذلك يعني لأجل أن الاستثناء يدل على الحصر، حصر الحكم بالمستثنى منه الذي لازمه نفي عن من؟ لازم حصر الحكم بالمستثنى منه نفي عن من؟ عن المستثنى. ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثبات من أقول لم يجئ القوم لأجل أن لم يجئ يدل على الحصر واختصاص الحكم وهو عدم المجيء بالقوم، تشوف على أنه نستفيد الإثبات. إلا زيد لما نقول يعني ثابت المجيء في حق الفيل، ومن الإثبات يصير نفي بالعكيز. إسا دليلك شنو يا بأن الاستثناء يدل على اختصاص اختصاص الحكم بالمستثنى منه الذي هذا المفهوم معنا، قلت معنى المفهوم يعني الاختصاص يعني الحكم مختص بالمستثنى منه. شنو الدليل؟ ومنفي عن المستثنى. شنو الدليل؟ وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا. انسباق عن التبادل، للتبادل عند الاطلاق. عند الاطلاق عن شنو اطلاق؟ استعمال يعني. عند الاستعمال يعني لمن استعمل لم يجي القوم الا ذلك، كيف هم يتمنع بلا اشكال انه عدم المجيء مختص بالقوم الذي لازمه شنو انتفاء هذا عدم المجيء اذا مختص بالقوم لازمه انه زيد جاي. الان اجينا الى استدلال ابي حنيفه. اذا فلا يعبأ بما عن ابي حنيفه من عدم الافاده، ان الاستدلال يفيد المفهوم محتجا بمثل لا صلاه الا بطهور. تقرير استدلال شلون؟ لا ما كاتب الشيخ الاخر بس مقصود واضح ترى بتقريب انه لو كان استثناء لمفهوم لازمه على انه ماذا؟ لا تكون الصلاة اصلا عمل ما يكون صلاة، شو وقت يكون صلاة الا اذا طهور، يعني طهور اذا اكو هذا صلاة، اذا ما في طهور ما اكو صلاة. هيك شيء ايه مو بعيد. يعني الجواب الاول هو ناظر الى هذا المعنى مو بعيد. يعني الجواب الاول مال الشيخ الاخر نتيجته يعني الباقي فسرها بمعنى ماذا؟ معه يعني هيك يقول لا تكون الصلاة صلاة الصلاة واجبة جميع أجزاء الصلاة، لا تكون صلاة إلا مع الطهور، يفسر الماء بمعنى بعد الباء بمعنى مع. إيه صحيح. هيك بالتالي ضرورة ضعف احتجاجه أولا بكون المراد من مثل هيك تركيب شنو هو المراد؟ أنه لا تكون الصلاة التي تكون واجبة جميع لأجزائها وشرائطها المعتبر فيها ما تكون صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكاد تكون صلاة على وجه، ما تكون صلاة أصلا على وجه يا وجه الصحيح، وصلاة ما تكون صلاة على معمول بها على آخر وهو الأعمي. وثانيا يعني يرد ثانيا أنه لو تنزلنا فهذا استعمال مع القرينة، وأبو قرينة أنه هنا مفهوم ماكو، هذا خارج عن الكلام. وثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب، في مثل التركيب يعني كما في مثل هذا التركيب وهو لا صلاة إلا بطهور مما علم فيه الحال. علم الحال، ماذا علم الحال؟ علم الحال وأنه مجرد الطهور لا يكون صلاة قرينة على أنه ليس المقصود والمفهوم. لا دلالة له على مدعى، على مدعى أبي حنيفة وهو نفي المفهوم أصلا كما لا أصلا. ومن خلال الجواب الثاني ومنه يعني من الجواب الثاني التفتش أقولا يا إخواني ولا تربعوا يا كل الزير، من خلال الجواب الثاني يتضح بطلان شنو استدلال من قال استدلال من بل استدل على دليل من أثبت المفهوم، استدل بقبوله صلى الله عليه وآله إسلام من قال لا إله إلا الله، ومنهم قد انقدع أنه لا موقع للاستدلال على المدعى، على المدعى يا مدعى مدعانه مدعانه شنو هو ثبوت المفهوم بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد. يقول هذا الاستدلال باطل. ليش باطل؟ لإمكان دعوة أنه كان يقبل إسلامه ومن باب الاستثناء يدل على المفهوم، بل من باب أكون قارينة في المقام هم شو ليون جايين إذا كانوا بعدهم يقبلون بهبل سيشف عندهم جايين هبل على النقيض وياما مع الله عز وجل. على أي حال لإمكان دعوة أن دلالتها دلالتها عن دلالة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله دل على التوحيد كان بقرينة الحالية أو مقالية كانت يبري هتشي. والإشكال في دلالتها يا أخي عندنا في الدحشاية من باب الكلام يجر الكلام، التسامع الكلام يجر الكلام، آية من باب الكلام يجر الكلام، يعني خارج عن محل كلامنا ترى. فالدحكاية جانبية، قد واحد يقول شيخنا أنا شو إجا بذهني فرد إشكال هسا، شنو أصلا كلمة لا إله إلا الله مدل على التوحيد، توحيد الإلوهية بالله عز وجل. يعني إذا واحد إجا وقال لا إله إلا الله، هذا يدل على التوحيد، توحيد الإلوهية بالله عز وجل. احنا مسكت في أذهان ما يدل، هذا المشكل يقول ما يدل. ليش؟ لأن كلمة لا نافية للجنس. شوف شلون إشكال، قلت هذا كلام يجر الكلام، خارج عن الكلام هذا. كلمة لا نافية للجنس اسمها ياهو إله، لا إله خبرها ياهو مقدر، شو تقدره؟ ممكن يوم موجود تقدره، تقدر تفرج واحد من عده اثنين ما يفيد لك، شو تقدر؟ ممكن. شوف شو يصير المعنى، لا إله ممكنون إلا الله، يعني الله فقط ممكن، لكن موجود يوم ما موجود الله مسكوت بعد عنه. أنا قاعد أقول لا إله ممكنون إلا الله، يعني غير الله ماكو ممكن، بس الله ممكن، لكن موجود الله ما موجود، ما قل إيش موجود، فلازمه أنه ماذا؟ هاي مدل علينا على المطلوب، وهو أن الله فقط هو الموجود. أصلا مدل أن الله موجود، فعله لا الله موجود لا غير موجود. وإذا تقدر كلمة موجود شي يصير المعنى، إذا تقدر كلمة موجود هيك يصير المعنى، لا إله موجود إلا الله، يعني ماذا؟ الله فقط موجود، أما غيره ما موجود. هذا ما يثبت المطلوب. ليش؟ لأن غير الله ما قلت غير ممكن، قلت غير موجود، ما انسيت إمكانه، انسيت وجوده. غير الله انسيت وجوده، لم أنسي إمكانه، إذن هذا لا ينفع. حتى يكون شنو؟ غير الله تنفي ماذا؟ وجوده، وتقول ما ممكن، ما انسيت إمكانه، انسيت وجوده، فهذا لا يوجد. حتى يقدر واحد دولي يقولهم، يقولهم شنو هو مأخوذ بالتوحيد؟ أنه يكون واحد ينفي غير الله وجودا وإمكانه، ينفي أن يكفي أن ينفيه، أظن يكفي هذا ينفيه وجودا، سواء ممكن غير الله ما ممكن. على أي حال، وعجيب أن الآخوند لم يذكر هذا الجواب، مع أنه هذا الجواب بسيط كل واحد يعرفه. زين، تعال أصبر صبي شوية له. فالخلاصة إذن على هذا الأساس، هذا حصيلة الإشكال. فحصيلة الإشكال اتصال أنه إذا قدرنا كلمة ممكن، فالجملة أقصى ما تدل على أنه بل غير الله ماذا؟ غير ممكن، الله فقط هو الممكن، لكن ما تدل الله موجود. وإذا قدرنا كلمة موجود، فالجملة أقصى ما تدل على أن غير الله ماذا؟ على أن الله موجود، وغير الله غير موجود، لكن ما تدل على أنه غير ممكن. الآخند الخراساني شوف جوابه، يقول المقصود من الإله يا إله واجب الوجود، لا إله يعني واجب الوجود، هذا المقصود. إذا هذا المقصود ينحل الإشكال. إذا هذا المقصود ينحل الإشكال، كيف ينحل الإشكال؟ لأن هيك يصير المعنى، لا إله يجب وجوده فقط إلا ماذا؟ لا إله يجب وجوده إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، حينئذ نأتي ونقول إن قدر يا كلمة، كلمة موجود، يصير هيك، لا إله موجود مو ممكن، نقدر موجود، لا إله يجب وجوده، لا إله واجب الوجود، موجود موجود إلا الله. إذا هيك سوينا يرتفع كل الإشكال. ليش؟ لأن الله يثبت أنه موجود ولا بل يثبت، غير الله يثبت غير موجود ولا بل يثبت. شو تريد تسوي؟ تريد تثبت نفي الإمكان موجود ولا؟ أنا أقول لك غير الله إذا كان ممكنا كان موجودا، يعني واجب الوجود بعد الفرض. لا إله واجب الوجود، عم نحكي عن واجب الوجود، الإله الموصوف بواجب الوجود، فالإله الموصوف بواجب الوجود. لو كان غير الله ممكن لكان موجود، فلما لم يوجد يتبين ما ممكن ممتنع، إذا ثبت المطلوب انتهى. أكرر لك هذا الأخير خاف دقيق، الآخر فسر الإله بأي معنى؟ يا إله بمعنى واجب الوجود، ويقدر الخبر ماذا؟ كلمة موجود. فالمعنى شي يصير لا إله واجب الوجود موجود إلا الله. أنت شو تريد؟ مطلوباتك شنو هي؟ أن نثبت وجود الله وغير الله، ننفي وجوده وننفي شنو؟ إن كان من المطلوبات الثلاثة تأكد الله موجود أو ما موجود؟ موجود. لا إله واجب الوجود موجود إلا الله. غير الله تريد ننفي وجوده، وجوده منفي بلا إشكال. تريد ننفي إن كان، نقول إن كان هم منفي، هذا المهم هو. نقول غير الله، احنا قاعد نتكلم عن واجب الوجود، هذا لا تنسى. غير الله اذا كان ممكن لازم ان يوجد، لانه قاعد نتكلم عن واجب الوجود. فاذا لم يوجد يسوي الممتنع، اذا بذلك قد ثبت المطلوب. اقول هذا يسمونه تطويل بلا طائسة، هذا فرد جواب طويل، ما نريد نقول السبب لباطل، هو يمكن فيه الدغدغة والمناقشة، لكن انا خوف الاطالة ما اذكر، لكن قصد الجواب الذي أنا افكرت أظنه مختصر مفيد بليل. والإشكال في دلالتها، الذي قلت هذا من باب الكلام يجر الكلام، الإشكال في دلالتها، دلالة من؟ هذه كلمة التوحيد. عليه، عليه يعني علينا، على التوحيد. كيف يشكل؟ بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو شو يقدر أو موجود، وعلى كل تقدير سواء تقدر كلمة ممكن أو كلمة موجود، لا دلالة لها عليه، لا دلالة لها لكلمة التوحيد عليه، يعني علينا إعلاما عليه، يعني على التوحيد. ليش؟ أما على الأول، الأول يعني شنو المقصود؟ يعني إذا كان مقدر كلمة ممكن فإنه حينئذ أقصى ما أدري شنو؟ أن الله ممكن غير ممكن، ما دل الله موجود، لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا وجوده ما دل على أنه الله موجود، البزء الدل موجود ممكن. وأما على الثاني، على الثاني يعني شنو؟ يعني إذا قدم كلمة موجود أقصى ما دل على أنه ماذا؟ الله موجود غير ما موجود، لكن غير الله ما دل أنه غير ممكن، فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر. يقول هذا الإشكال مندفع، كيف مندفع؟ بأن المراد، هاي مندفع خبر مع الإشكال، بأن المراد من الإله شنو؟ هو واجب الوجود، هذا المقصود. فإله اتصال حينئذ نأتي نقول، ونفي حينئذ راح نقول ترى في دفع الإشكال، إذا هذا الصباح نفي ونفي ثبوته، حينئذ راح نقول في دفع الإشكال، ونفي ثبوته ووجوده وثبوته، ترى عطوا تفسير، شيل واحد من عدل ليشوشك، شيل واحد من ثبوته ووجوده هل يشوشك هذا؟ نفي ثبوته في الخارج، ثبوت من؟ هذا الإله الذي واجب الوجود، ها؟ إذا قلنا واجب الوجود الله موجود فقط، جمعنا غير الله ما ممكن، إذا كان ممكن كان يوجد، لأن واجب الوجود. نفي ثبوته، ثبوت الإله الواجب الوجود في الخارج، ننفي إن لا إله واجب الوجود فقط أثبتناه، وإثبات فرد منه يعني من الإله الواجب الوجود، فقط فرد أثبتناه وهو الله، منه فيه، منه يعني من الإله واجب الوجود، فيه يعني وين فيه؟ في الخارج. إثبات فرد واحد يعني قصدنا وهو الله. خب نفي غير الله وإثبات الله يزول بالملازمة البينة علامة على امتناع تحققه في ضمن غيره، تحقق من؟ تحقق واجب الوجود، الله واجب الوجود، الإله الواجب الوجود في ضمن غيره تبارك وتعالى. ليش؟ ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا، إذا كان ممكن ما ممتنع لوجد، ليش لوجد؟ لكونه من أفراد الواجب، تعال نتكلم عن عدل الواجب بعد. ثم إن الظاهرة فرع جديد، مسألة جديدة، أن الاستثناء إذن بلا إشكال يدل على من؟ على المفهوم حينما يقال جاء القوم إلا زيدا، مفهومه ماذا؟ مفهومه أن زيد فقط لم يأتي، هذا مفهومه بعد. يعني نحصر معنى المفهوم، نحصر المجيء الحكم هذا الإثباتي بالخوف الذي لازمه نفي عن زيد، يعني فقط وفقط زيد لم يأتي. أقول هذا المفهوم نستفيده بالمنطوق يا بالمفهوم. نلتفتين شنو أقول يا لا؟ يعني بعبارة أخرى في الجملة الشرطية، لم في الجملة الشرطية لما كنا شنو نقول في الجملة الشرطية؟ إذا جاءك زيد فأكرمه. شنو نستفيد؟ إن لم يجئ لا تكرم. هذا وين شنو نستفيده؟ بالمنطوق، يعني نطقنا به ما ينطق به يسمونه منطوق يا لا، هذا استفدنا بالمفهوم. يعني الكلام يدل على العلية الانحصارية، ولازم العلية الانحصارية شنو؟ أنه إذا لم يجئ لا تكرم. شنو نقول هناك؟ نستفيد بالمفهوم. خلنا نجي هنا الآن في مورد، في موردنا شنقول؟ هذا نستفيده ياهو، هذا نستفيده أن زيد لم يأتي، فقط هو الذي لم يأتي. في قولنا جاء القوم لا زيد، فقط زيد لم يأتي. نستفيده بالمفهوم، يعني شلون نستفيده بالمفهوم؟ بأن نقول الجملة الاستثنائية تدل على الحصر، ولازم الحصر تدل على الحصر، حصرنا حصر المجيء بالكون، ولازم الحصر انتفاء عن زيد. إذا هيك قلنا يصير مفهوم، يعني الكلام الذي ننطق به يدل على الحصر فقط، ولازم الحصر انتفاء المجيء عن زيد، فانتفاء المجيء عن زيد راح يصير بالمفهوم لا بالمنطوق. الشيخ الآخر يقول هذا هو الظاهر، ولكن هو يقول ليس من البعيد أن يقال نفس الكلام هو يدل، هي كلمة إلا جاء القوم يدل على مجيء القوم، إلا زيد يدل على نفي عن أنزل، فهو نفس الكلام يدل على السنين، على مجيء القوم وعدم مجيء سنين. فبعد راح يصير بالمنطق لا بالمفهوم. ولا تقضي عمرك مولانا، عمرك أثمن من هذا، تقضي عمرك في أنه بالمنطق هذا منطقه، شنو فائدة؟ فائدة أكو بيه سواء كان بالمفهوم لا ثمرة، ما أكو بيه بحسب الظاهر. فلذا يقول لأخون لا تقضي وقتك إلا اللهم إذا واحد ما عنده شغل ونذر، لو كان أنه بالمفهوم أتصدق للفتر ظاهر من حد حسوس بالي العفو. ثم إن الظاهرة، فأول يستظهر أن الدلالة مفهومية، أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى، الحكم في طرف المستثنى شنو هو؟ الحكم في طرف المستثنى شنو هو؟ عدم مجيء زيد. في مثال جاء القوم لا زيد، المفهوم الذي كنا نريد نقول عدم مجيء زيد، دلالة الاستثناء على عدم مجيء زيد يقول الظاهر بينا في المفهوم وبالمنطوق. ليش؟ ببيان وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه، لازم بيش الخصوصية الموجودة في المستثنى منه، يا خصوصية خصوصية الانحصار، انحصار المجيء، إذا لم الكلام يدل على انحصار المجيء بالقوم، لازمها، لازم تلك الخصوصية التي دلت عليها الجملة الاستثنائية لازمها شنو؟ انتفاء المجيء عن زيد. نعم يمكن أنها على أنه نفس إلا هي تدل على السنين، تدل ذولا إجوا ذولا ما إجوا. نعم لو كانت الدلالة في طرفه، يعني في طرف المستثنى في طرف زيد بنفس الاستثناء، هذا نفس كلمة إلا، هي إلا تدل على هذا الشيء، لا بتلك الجملة. مو نقول هي الجملة الاستثنائية جملة المستثنى منه تدل على الخصوصية ولازم خصوصية الانحصار كذا، لا لا لا مو بذاك التطويل بلا طائل. إذا هتشرب نقول كانت الدلالة هنا بالمنطوق كما هو ليس ببعيد، ممكن هذا واحد يقوله، لكن لا تقضى عمرك، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد، ما بفائدة بالمنطوق بالمفهوم، ومما يدل على الحصر. عنوان جديد يا أخي، خلي لك فرد عنوان ماذا جديد. من جملة أدوات الحصر كلمة إنما. كلمة يعني جينا ترى إلى بحث جديد. البحث الأول كنا نقول على أنه ماذا؟ الاستثناء يدل على الحصر، يوم يدل على الحصر. الآن بحث جديد، نريد نتعرض إلى بعض أدوات الحصر، هل بها حصر يوم ما بيها؟ هذا بحث آخر صغروي. نذكر كلمة إنما، هل من أدوات الحصر يا ولا؟ مو هي أدوات الحصر إحنا قاريها في البلاغة. شنو هي أقوله؟ تعريف شنو المسند إليه هتش يقولون؟ مع تقديمه، هاي من أدوات الحصر. القائم زيد. وبعد من جملة ماذا أدوات إنما؟ إسا إنما هي حصر يا ولا؟ الشيخ الأنصاري قال، الشيخ الأنصاري مو الآخر، أنصاري ما اشتبهت، قال مشكلة نقول إنما تدل على الحصر. شوف عجيب سبحان الله، كلمة إنما أوضح أدوات الحصر. إذا واحد راد يجيبها يا أخي إنما، شيخ الأنصاري يقول لا ما معلوم شي سمه، من قال إنما تدل على الحصر؟ إنما شنو؟ شو نثبت؟ تعال ثبت لي إنما تدل على الحصر، ثبت لي. يو راجع الاستعمالات العربية، إذا راجعنا الاستعمالات العربية كلمة إنما تستعمل مرة في الحصر مرة في غير الحصر، ما بيها استعمال واحد. أقول أنا ما أدري، أنا ما أدري، ما أعيد أقول ضد الشيخ الأنصاري أن كلمة هتشي يدعي أن كلمة إنما مدل في هاي يعني وين فيها مورد ها هتشي يجوز فأكو هذا الحق. بس أقول أنا ما أدري الذي أكفر إنما في الاستعمالات، أنا ما متبع، لكن أستبعد في الاستعمالات العربية إنما تجي وما مقصود من عدها الحصر، شو أستبعد ما أدري. فهو الشيخ الأنصاري يقول الاستعمالات العربية مختلفة، بعض مرات تستعمل الحصر بعض مرات لا، أنا أقول ما أدري، هذا يحتاج إلى تتبع. بس هو منين الشيخ الأنصاري قال بعض مرات تستعمل لغير الحصر؟ ما عنده، شو ما جاب شاهد على أي حال. فإذا استعمالات مختلفة، إذا تبادر عد من يعني؟ عدنا إحنا الإيرانيين الدسفوليين، وأنا الشيخ الأنصاري خوب إيراني، فيكون نشوف ماذا؟ الكلمة الذي عند الإيرانيين ما ترادفها في اللغة العربية شنو؟ يعني المرادف من لكلمة إنما ما يرادفها في الفارسية شنو؟ خلنا نفتح له ونشوف تبادر يصير عندنا يا ولا، تبادر يصير يا ولا. هسه المرادف لكلمة إنما في الفارسية شنو؟ حتى الرادع نشوف تبادر يصير يا ولا. مفروض بالفارسية ماكو مرادف علما لكلمة إنما، بالفارسية ماكو، روح دور على أنه بالفارسية أكو ما يرادف كلمة إنما حتى نستعملها بالفارسية حتى نشوف أكو تبادر يا ولا، ماكو. بس لا تقول لي على أنه كلمة إنما إحنا خلي تتفاهم، هي كلمة إنما، ليش نروح بعد للمرادف؟ أقول لك ما إحنا مو عرب حتى نشوف تبادر أفي ولا، إحنا إيرانيين خو مش عارف. ها؟ وهذا جواب الشيخ الأخوان، جواب الشيخ الأخوان رضوان الله عليه، يقول على أنه طيب بسيطة، روح للعرب نشوف النفر الصديق رفيج عربي ونشوف على أنه شو تبادر إلى ذهنه من كلمة ماذا؟ إنما. هذا مضافا إلى تنصيص أهل اللغة، وأهل اللغة روح راجع قواميس لغوية يقولون إنما للحصر، أوضع أدوات الحصر هذا. شنو هاي شيخنا الأنصاري هيك تناقش؟ يلا. ومما يدل على الحصر، وهو الشيخ الآخر بتعرض إلى أدوات الحصر إلى إنما لوجود المناقشة الأنصارية والكلام الأنصاري لذلك تعرض، وبعدين إن شاء الله يجينا إلى كلمة بل الإضرابية بعدين غد هذا إن شاء الله. فمنا شروع ستكتب شروعا في تعداد بعض أدوات الحصر التي وقع فيها كلام أو يوجد فيها كلام مما يدل على الحصر والاختصاص إنما. من قال إنما يدل على الحصر؟ وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، أي واحد، وتبادره تبادر الحصر منها. بس عدمن عدمن التبادر، مو عدمن تقول لي إيراني، عند أهل اللغة، عند دول أصدقاء العرب، عند أهل العرف والمحاورة، ودعوى أن الإنصاف. إسا هماف عجيب، الشيخ الأنصاري هو أفرض إيراني لكن متربي تربية هماف ماذا؟ عربية، يعني المقصود الحلال مو اللي يكون واحد ماذا يعرب بقحطاني. ودعوى أن الإنصاف أنه، أي دعوى علما للشيخ الأنصاري، أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، يعني إلى إثبات أن هذا الحصر كلمة إنما. ليش؟ لأن إذا تراجع استعمالات العربية باختلاف، فإن موارد استعمال هذه اللغة مختلفة. تجي للتبادر، عندنا أقف الفارسية ما قعدنا، بعض المحشين قال أكو جزء نيست، قال هاي المرادف جزء نيست هاي بس أنا أستبعد على أنه هذا المرادف، المرادف لكلمة إنما جزء نيست، أستبعد على أنه هو المرادف. بس هذا كان يدعي، هو من أهل الخبرة همات، هو إيراني يدعي على أنه هذا مرادف نقول لكلمة إنما، بس أنا أستبعد هذا جزء نيست، يعني معناه غير هذا ما موجود، غير هذا ما موجود، غير كلمة إنما شلا ربط ما أدري شو مال. على أي حال، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم، تجد التبادل يقول ما قعدنا، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، في عرفنا الفارسي، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها، يعني من كلمة إنما بواسطة المرادف. يقول هذه الدعوة الأنصارية غير مسموحة، غير مسموحة خبر إلى دعوة. ليش؟ نقول لأخوة تبادر أصدقائنا العرب نروح لهم، فإن السبيل إلى التبادر، يعني الطريق إلى التبادر لا ينحصر بالانسراق إلى أذهاننا، فإن ليش؟ أكو طريق الآخر، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف، أهل العرف يعني شنو مقصود؟ عرف العرب يعني عرب، أيضا سبيل، يعني أيضا طريق لإثبات التبادر، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.